الروح تسري والملائك حولنا طار المساء والقلب يسبح أسهل عين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي بل في عيدنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورب الكعبة أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخواتي وأحبابي، كما تعودنا ندعو المرضى المسلمين من ندعو الوالدي والأخت رضا المصري، الحاجة سعاد عصر، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ خالد المصري، أمير وإهاب الطهري، الطفلة براءة، ربنا يا رب يشفيك يا براءة، والداعية عبد الله بن نعمة، ومن الغالية الحاجة خيرات، والأخت نعمة أحمد عبد المجيد، الحاجة سمية الرواس، أختي إيمان المصري، الأستاذ غازي العنيزي، الطفلة سهيلة أشرف لطفي، هبة سلطان وأخوها مصطفى، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالدتي الله يرحمها، ووالد ووالدة الحاج ماجد شلب، والدكتور الغالي الدكتور محمد محمد عبد الحي، والطفلة أمنية مجدي، وضحايا القطارين في الصعيد. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وسع قبورهم ونور قبورهم، اجمعنا وإياهم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخواني وأحبابي وأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، بالله عليكم أستحلفكم بالله في قيام الليل بالليل في النهار في أي وقت في سجودكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يفرج كربهم وأن ينصرهم على أعدائهم من اليهود الملاعين أبناء الكردة والخنازير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخويا حبيبي وأختي الفاضلة، أنا لا تتخيلوا يعني يمكن الفترة دي بس كده يعني الواحد في انتعاشة كده وسعادة لا تخطر على قلب بشر من يعني نجاح الهائل لحملة مقاطعة التبرج، وما كنت أتخيل إن ربنا، لكن خدوا بالكم يعني والله عندي حسن ظن طبعا، ورب الكعبة عندي حسن ظن بكل أخت مسلمة وكل بنت مسلمة وكل أم مسلمة، يعني أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، يعني عندي حسن ظن بهم إلى أبعد ما تتخيلوا فوق ما تتخيلوا. لكن كنت بقول المره اللي فاتت يعني لما ذكرت حديث امامه بنت رقيقه، واجدد الحديث اللي ما سمعتوش المره اللي فاتت، اجدد الحديث حديث رواه احمد بن سلمة الصحيح، بس مش هقوله لما صلى على النبي. ايوه صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه احمد بن سلمة الصحيح عن امامه بنت رقيقه انها ذهبت لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تأتي ببهتان تفترينه، إلى آخر الحديث. في آخره قال إيه؟ قال: ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، يعني نساء المسلمين دي بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكم كنساء إن شاء الله. وما أظن إن في مسلمة بتحب النبي وبتحب ربنا ممكن تتخلص ابدا عن مبايعه النبي. وقلت المره اللي فاتت يا جماعه قلت كم مسلمه ممكن تبايع النبي النهارده، وطلبت المره اللي فاتت وقلت لكم يعني انا عارف ان انتم بتحبوني زي ما بحبكم، وانا باثق ان انا بحبكم، لكن حبكم ليا من باب حسن الظن، انا واثق برضه ان انتم بتحبوني زي ما بحبكم، وربنا يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. لكن قلت المره اللي فاتت قلت لو 50 اخت ربنا يكرمهم ويقولوا احنا هنجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تفتكروا الحديث لما ذكرته المره اللي فاتت قلت يا جماعه انا بطلب ان 50 اختي يبعثوا يقولوا لنا هنلبس الحجاب، وانا املي في الله كبير جدا وعندي حسن ظن ان شاء الله ان هيوصلوا ل 200. واذا بالمفاجاه التي تكاد تذهل عقلي ان العدد بفضل الله عدى 3000 اخت بفضل الله سبحانه وتعالى، ده اللي وصل لنا على الاس ام اس ان شاء الله. طبعا ما اقدرش اقرا ال 3000 لكن هوزعهم ان شاء الله على وعد ان احنا كل مره نقرا مجموعه من الرسائل، مش هقرا رساله نفسها لكن هقرا الاسماء فقط. وصلتنا رسائل جميله جدا جدا، حاجه تفرح طبعا، عدد كبير جدا انا ما كنت اتخيله. ده غير الرسائل اللي جاتنا على الموبايل الشخصي، ده غير اللي ما تعرفش رقم موبايلي ولا تعرف تبعت رسائل على الشاشه، اللي ناس مع بعض كده بيقولوا لي ده فلانه اتحجبت في الشارع الفلاني وفي المنطقه الفلانيه خمسه اتحجبوا في شارع واحد واسره كامله اتحجبت، اللهم لك الحمد. الفضل يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني لاخواننا الافاضل القائمين على القناه ربنا يجزيهم كل خير ان ساعدونا في الحمله ديت، واخص بالذكر طبعا اخويا وحبيبي الاستاذ عصام حجازي، ربنا يا رب يعلي قدرك عصام ويجازيك عني كل خير. وانا والله الذي لا اله غيره ما بقولها مجامله، انا يعني طوال الليل والله بدعي لك ربنا يجعل الحمله دي في ميزان حسناتك على اهتمامك الجميل بالحمله ديت، وربنا يجعل كل محجبه في ميزان حسناتك. مش اخويا عصام بس، ميزان وميزان وميزان مخرج الحبيب بتاعنا اخويا ميدان احسن لحسن يقلبها ضلمه دلوقتي وطبعا وكل حبايب اللي ورا الكاميرات، والله اخويا سليمان اللي بيبص له اهو، وجنبه اخويا اسمه ايه؟ سالم؟ اخويا سالم واخويا حماده واخويا المترجم ربنا ده فيه طبعا شايفينه اهو، ايوه اللي قاعد جنب ده وكل اخواننا في القناه ربنا يجازيهم كل خير، والقائمين على القناه حقيقه يعني كانت حمله مفلحه. وطول الاسبوع وانا ما كنت اتخيل ممكن كل ده يحصل في اسبوع، من الاثنين للاثنين ما شاء الله الله اكبر، حوالي 3000 اخت بيقولوا احنا هنلبس حجاب. وزي ما قلت لكم في اول حلقه لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت، لا وشافوني فرحان جدا يعني. الحلقه اللي قبلها قلت الصحوه عامله زي ماسوره ميه جميله صافيه وبتجري في ماسوره واسعه، فلما اعداء الاسلام حاولوا ضيقوا الماسوره الميه اندفعت اكتر. انا امبارح شايف لقاء على احدى القنوات الفضائيه، رجل كبير جدا جدا يعني سنه يعني اظن انه ممكن يكون اختبار بقى له 3 سنين، سبحان الله. يعني قلت مثلا ده شكله ميت من سنتين مثلا جايبينه وطالعينه على القناه، الراجل قاعد في اللقاء والله الذي لا اله غيره بينام من المذيعه، يعني هو عمال بيتكلموا وعمال بينام منها، وطالع بيحارب بشده لم يذكر لا النقاب ولا الحجاب، والحجاب عاده جاهليه. طب انت زعلان من ايه يا عم الحاج؟ واحده تلبس حجاب يعني حضرتك يعني المفروض يعني خلاص يعني خلاص، سلام عليكم وعليكم السلام يعني ربنا يديك الصحه ويرزقك توبه نصوحا. وطالع عمال يحارب في النقاب ويحارب في الحجاب، عايز اقول كتر الحرب دي بفضل الله خلت اخواتنا اللي محجبات بيتمسكوا واللي مش محجبات اتحجبوا، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. وبقول لكل اخت اتحجبت مبروك ربنا يبارك فيكي. هقول لك كلمه النبي عليه الصلاه والسلام، وصلي بقى على النبي، مش معقوله كده، ده النبي هو السبب في الخير ده كله صلى الله عليه وسلم. هقول لك كلمه النبي لما قال لكعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، انا بقولها لك بقى لكل اخت اتحجبت ولكل اخت محجبه، ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، ده احسن يوم في حياتك. واقول لك بقى نصيحه من اخوكي، اكتبي اليوم اللي انت اتحجبت فيه، اكتبيه كده في مذكراتك الشخصيه وعلقيها كده في مكان فوق السرير في اي مكان، يعني المكان واضح في مذكراتك برضه عشان تفتكري اليوم الحلو ده، تقولي اجمل يوم في حياتي، احلى يوم طلع عليا في الدنيا دي كلها يوم ما لبست الحجاب وعرفت طريق ربنا واتبعت امر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت ماشيه في قافله امهات المؤمنين ما شاء الله، ماشيه وراهم واحده محجبه هتقابل يوم القيامه امنا خديجه امنا عائشه امنا صفيه وتروح تبوس ايديهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هم بقى يشاوروا للنبي يقولوا يا رسول الله بنتنا لبست حجاب في الدنيا وقطعتك يا رسول الله، شربها يا رسول الله من ايديك الطيبه الجميله الطاهره صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل وبدعي من كل قلبي لكل اخت لبست حجاب يا رب، اسال بالله عليكم امنها امنوا ورا الدعاء، اسال الله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى أن يرزق كل أخت تحجبت في هذا الأسبوع أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى، وأن يرزق كل أخت تحجبت قبل ذلك صحبة النبي في الفردوس الأعلى، وأن يرزق كل أخت ستتحجب بعد اليوم أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة في الله، عايز أقول عايزين نتبنى الحمل بيت، بوصي خصوصا الاخوات ربنا يبارك فيهم، انا عارف استجابتهم عاليه جدا في موضوع الخير ده، عايزين اخوات ربنا يبارك فيكم نتبنى حمله مقاطعه التبرج، ومش قصدي حمله مقاطعه المتبرجات، لا لا لا لا، بقول حمله مقاطعه التبرج، انما المتبرجات مش هنقاطعهم، لا ده انتوا تجتهدوا عليهم، ده هم دول شغلتكم بقى ان انت تجتهد عليهم باللين وبالرحمه وبالدعوه الجميله والهديه الحانيه والبسمه الجميله الرقيقه والكلمه الطيبه، وحاولوا بقى ربنا يبارك فيكم تدعوا من الله عز وجل. عايزين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في كل شارع، وانا بحملكم مسؤوليه، يعني انا عارف الاخوات ان شاء الله هيشيلوا المسؤوليه، مش في مصر بس، كل بلد من بلاد المسلمين، بحمل في كل شارع كل اخت مسؤوليه ان هي على الاقل تدعو واحده في المنطقه اللي عايشه فيها عشان تكون في جزر حسناتها، تامني على عبادتك وعلى حسناتك. وانا هدلكم على حاجتين، وسامحوني هم حاجتين ليا مش من قصد الفضل لا التجاره، وهتعرفوا دلوقتي ان هي فعلا مش بخصوص التجاره. في شريط انا يمكن عامل في حياتي لحد الان حوالي 1000 محاضره، لكن اغلى محاضره واجمل محاضره قلتها في عمري كله، وما اظنش هقول احلى منها في حياتي، محاضره بعنوان اختاه وقفة مع النفس، يا ريت تكتبوا العنوان اختاه وقفة مع النفس. الشريط ده يا جماعه وقف لله، عشان ما بقولكش مش تجاره، وقف لله، اللي عايز يجيبه ويطبعه على حسابه ويوزعه لوجه الله على الاخوات يوزع، اللي عايز يشتريه جاهز من السوق وبلاش كل شركات الكاسيت ان هو مطبوع في كل الشركات، بلاش كل شركات الكاسيت ان هم يخفضوا سعره سواء كاسيت او سواء سيديهات او سواء كتيب، معمول برضه نفس الشريط كتيب صغنطط كده ما يزيدش عن ريال ولا ربع جنيه حاجه زي كده، برضه بنفس بعنوان اختها وقفه مع النفس. طب ناس اللي بره مصر يقولوا طب هحصل ازاي على شريط؟ سهل جدا، اللي في مصر هيحصلوا عليه اما من خلال الشركات او من خلال النت بفضل الله، على وبرضه خارج مصر على موقع اسلام وين، خش كده موقع اسلام وين على حرف الميم، وانت داخل على يدك الشمال هتلاقي ايه محمود المصري، خش على الصفحه بتاعتي ان شاء الله هتلاقي اختاه وقفه مع النفس، حملي المحاضره ديت عندك وبعتيها من خلال الايميل ل 10 12 20 50، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك لعل وعسى. وفضل الله المحاضره، اللهم لك الحمد، بقول لك من اجمل محاضرات عمري كله، لدرجه ان بعض الاخوه اللي سمعوا المحاضره كانت يعني والله مش من باب التذكير المحاضره، كانوا يقولوا لي والله العظيم لولا ان احنا رجاله كنا اتحجبنا بعد سماع المحاضره ديت، فشاف الموضوع انها محاضره بفضل الله بسيطه جدا ورقيقه، ويعني فيها ازاله لكل شبه المتبرجات، بحيث بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تسمع الشريط ان شاء الله ربنا يا رب يسر الله ان شاء الله يكون عونا لها على ان هي تلبس حجاب ان شاء الله. الليله دي سامحونا هنخرج بره الدار الاخيره اللي احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الحجاب، والنهارده هنكمل بس نقطه معانا برضه عن الحجاب برضه، بس مش عن الحجاب نفسه، لكن المحاضره بعنوان اختاه وماذا بعد الحجاب. يعني المشكله ما بقتش كلها في ان انا البس حجاب وبس، لان يعني احنا قلنا يا جماعه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، الحجاب الف ب التزام، الف ب التزام ان اختنا الفاضله تلبس حجاب، لكن هل الحجاب هو كل الالتزام؟ طبعا لا. هل النقاب هو كل الالتزام؟ طبعا لا. ده امر من اوامر زي اللحيه، اللحيه دي هل كل ملتحي ملتزم؟ طبعا لا، مش كل ملتحي ملتزم، يعني ممكن يكون انسان ملتحي ومش ملتزم، وممكن يكون انسان مش ملتحي وملتزم، وممكن يكون انسان ملتحي وملتزم، وهكذا. فاذا لكل قاعده شواذ. فشاف الموضوع ان الحجاب رقم الف في الالتزام، اخت لبست حجاب يعني ابتدت تلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى، لسه بقى الصلاه، العباده، الاخلاص، بر الوالدين، صله الرحم، اكرام الزوج، تربيه الاولاد، الاخلاق الحسنه، السلوكيات، لسه احنا عايزين نتكلم في الموضوع، بس الاول زي ما وعدت اخواتنا ربنا يحفظهم، انا قلت يعني وصلنا لحد الان حوالي 3000 اسم بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا وعدتهم واقسمت لهم بالله ان انا ساذكر اسم ال 50 اخت اللي بعتوا، فالحمد لله ربنا يكرمهم يا رب يبارك فيهم، العدد كان كبير، فانا يعني عشان ما تبقاش المحاضره كلها نشر اخبار، فانا هضطر طبعا ان انا ايه هقول كل حلقه كده ان شاء الله كده مجموعه من الاسماء. وفي حاجه كمان، مش هقرا الرساله كامله، يعني طبعا الرسائل كلها بتتراوح ما بين واحده بتقول انا لبست النقاب، واحده بتقول انا لبست الخمار، واحده بتقول انا هلبس بناتي الحجاب، واحده بتقول انا مثلا بايد الحمله ديت وهلبس حجاب، واحده وهكذا، يعني ايه الموضوع كله بيدور حول هذا المعنى. ف فهنقول الاسماء في عجالة صناعة، لكن هبدأ الاسماء بحاجة وسامحوني. وهم انا طبعا ما كنتش هذكر الاسم لولا ان هم طلبوا مني ذكر الاسم من باب الاحانة على الطاعة، ومن باب ان احنا نفتح باب الامل قدام بعض النساء اللي واقعين في معاصي. كان من ضمن رسائل عجيبة جدا ان في واحدة مسرحية الورقة الثانية ديت اللي فيها الاسم ده هذكره ان شاء الله يعني المرة الجاية. كان واحدة اسلمت بفضل الله ولبست حجابها، اذكرك اسمها لان انا الورق كله تسيته في البيت ما عدا بعض الورقات كده، واكون يا عصام ربنا يكرمه طبع الورق تاني وعلمت على الاسماء. فكان في واحدة اسلمت هذكرك اسمها لان اذكره، لكن في واحدة تانية برضو كانت راقصة ولما شافت الحلقة اللي فاتت وسمعت سمعت حملة الحجاب وسمعت عنها وكده، بفضل الله سبحانه وتعالى تابت الى الله سبحانه وتعالى من الرقص ولبست نقابها وقعدت في بيتها. اسمها نادية ناجي ام اسلام. طبعا ما كنتش هذكر الاسم لولا ان هم قالوا لا اذكر الاسم ما فيش مشكلة، من باب ان انت تدعي لها وتكون هي برضو يعني بفضل الله يعني دعوة لغيرها، ان ممكن يتقال سبحان الله ممكن تكون لها 50 واحدة زميلاتها في نفس المهنة وكده، فلما تلاقيها لبست حجابها وقعدت في البيت وبفضل الله بعدت عن الرقص والحاجة كلها، ممكن تكون سبب بفضل الله ان هي ايه ان هي تبطل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اسال الله عز وجل لاختي نادية ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك ويجازيك عنه على الاسلام والمسلمين خير جزاء. والله العظيم هدعي لك الليله دي في الثلث الاخير من الليل، ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلك دعوه لغيرك ان شاء الله. وانا بقول لك اختي نادية اكتبي على اخواتك وعلى زميلاتك واوعي تفخري منهم ولا تزعلي منهم، بالعكس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. اكتبي عليهم لعل وعسى ربنا يكرمك. واحده كانت بترقص باسمها معروض للناس، انت هتلميها وتشكريها، ربنا يا رب يجعلها في ميزانك ان شاء الله ويسترنا وياكي. تعالى نذكر الاسماء في عجاله سريعه، وكل اخت تسمع اسمها كده ان شاء الله يعني تحمد ربنا على نعمه الحجاب وان ربنا اكرمها. الاخت ابتسام عبد العظيم، نوره محمد السيد، معلش من غير القاب او الاسماء على طول، منى محمد، غيداء، حسناء شعبان، رحمه وائل من دمياط، ام عمرو من الشرقيه، اسماء فارس، فاتن عبد الله وهتثبت بنتها، هذا المجد محمد فكري، منى ابراهيم، عرفه شربين، ام دينا، يارا عبد الفتاح الكاشف، سحر، مؤمنه من حلب، الاخت فاطمه، الاخت بشمه من بورسعيد، اخت ايمان ادريس، اخت هدى، ومها، بسنت محمد، هنا برضو يعني ام فاضله بتقول ان بنتها اسمها ميرنا عندها 16 سنه وقاعده قدامي دلوقتي ميرنا، وامها بتقول لي ان هي بتحبك جدا ونقص، بتقول عايز اسمع كلمه من الشيخ محمود. قال لي البس حجاب، هلبس حجاب. انت متخيل ايه يا ميرنا؟ هقول لك ما تلبسيش حجاب ميرنا، بالله عليك البس حجاب ان شاء الله ربنا يكرمك وتبعتي لي رساله ان شاء الله توصلني ان شاء الله النهارده على ان انت ان شاء الله لبست الحجاب. هدير احمد، منى، نشوه من الشرقيه، ام يوسف، بس محسن طبعا في ناس بيبعتوا او اخوات بيبعتوا اسم واحد فقط او بتبعت كنيتها بس. الاخت هند، الاخت ام جودي او جودي، هبه احمد، امل ام زياد من المنصوره، الاخت زهينه، هديل، معزوز، نجلاء حسن، الاخت هلا، ام شهد وعبد الله، عبد الله، الاخت شذا، الاخت ام اياد، الاخت ساره، الاخت اماني مصطفى من مصر، الاخت منى، الاخت ام كريم، الاخت سناء كمال التهامي، دعاء عبد المعطي، ناهد الرفاعي، هبه من سوريا، سماح الغامدي من السعوديه، هاله من مكه، وقام، مريم مجدي طالبه او طلبه حاجه كده، الهام بنت فاطمه، ام باسم، رغي راغيه حب الرحمن، عفة محمود العشري، فاطمة من الأردن، همسة وهالة، شيماء، أم أدهم وأحمد، هناء عبد السلام محمد من مطروح الحمام، هاجر مجد فكري، زكية فيصل، جيهان سيد، مي مروان، دعاء إبراهيم شعبان، سميرة زوين، إيمان السنوسي، أم ميار، الراجعة إلى الله، في يعني بعضهم بيقول ألقاب كده معانا، أماني، سمر عاصم، فاطمة زيد، زوج مصطفى شاهين، سارة محمد من البحرين، لينا من الاردن واختها حياه، ايناس المصري، ما شاء الله عيله المصري اشتغلت ايه، ما شاء الله، مروه ابراهيم، ام ميرنا، محبه رضا الله، الاخت احلام، ميرفت من السنبلاوين، ام عمر، ام سامح، حفيده الخطاب، ياسمين من سوهاج، ام عمار من مسترد، امل من اليمن، داليا، نبيله الغرباوي، وسمر الحناوي، سمر الحاوي، عبير من سوريا، ام عمر واحمد، نهاد محمد، مها العمري، عفاف، فاطمة، أم مرام أو مرام، أسماء من سوهاج، الحاجة منال بتقول نحن نؤيد حملة الشيخ محمود المصري في تجديد البيع مع الرسول ونقاطع التبرج، ونريد أن ندعو لكل المسلمات لنصرة الدين، جزاك الله خير الحاجة منال. أم خالد، كريمة طه، الاخت شيماء والاخت شيماء عبد العال والاخت رباب احمد وام محمد العراقيه واسماء صالح وام احمد من اليمن وام عمار من السعوديه وسعاد من دمشق وام ايه ورشا حبيب ونوره من السودان وام مازن المعتزه بخمارها وشذا من السودان ودينا فوزي احمد وفاتن ونشوه وام زويريه وزينب مصطفى من السبت وداليا علي من المنصوره وام مازن ومروه عادل عويس من كرداسه وخديجه ولمياء ولمياء والاخت ديانه والاخت رندا والاخت مروه من مصر والاخت اسماء من فلسطين والاخت علياء والدكتوره ايمان والاخت اسراء وفاتن عبد الله وزينب وزينب علي حسن وشيماء وهدير وسلمى حلمي ورحاب من فلسطين. والله حاجه جميله قوي تفرح الواحد بينطق اسمائهم كده. واحد سعيد جدا ومتخيل ان البنات دولت والاخوات دول ربنا يحفظهم كانوا يوم الاحد اللي فات كانوا متبرجات. مش يوم الاحد, يوم الاثنين كمان كانوا متبرجات, يوم الثلاث كانوا محجبات. الله اكبر, يعني يخرج الحي من الميت. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويثبتهم. رحاب من فلسطين, عائشه, رضا خميس, شروق طارق, شيرين طارق ووالدتهم شيهان امين, فايزه احمد من السودان, اسراء من السودان, الاخت هدى, الاخت ام مروان, دعاء همام عمرها 11 سنه. على فكره في بنات عندهم 10 سنين و8 سنين بعتوا لي. ريم فتحي ابو طوق, مروه من الشرقيه, ام الدكتور سامح من سوهاج, دكتور عبير السبع, الاخت منى من الفيوم, الاخت نهال مختار, اسماء حسين, ام زياد, الحاجه نجوى الراوي, شهد طارق, ولاء محمد كيلاني, ام يوسف, مها, دينا, رشا الحلو من غزه فلسطين, ام رنا, ام احمد محمد خطاب, ساره طارق بركات, ام طلال من مصر, مي محمود ابو زيد, ايمان, دعاء همام, اميره, سلوى احمد شبيب او شبيب, وشيماء احمد, ونور احمد يوسف, ونجلاء حسني من القاهره, وآية محمد, وجيهان من الفيوم, وام عمر وهنا, وام زويريه, واروى خالد احمد, وام يوسف, وام يزيد, وام فرح, هو النهارده فرح فعلا, وفاطمه زيد زوج مصطفى, ونسرين محمد وميرفت, واحلام علي من السعوديه. احنا خلاص لما نخلص اهو, احلام علي من السعوديه, واحلام عبد الرحمن, وهيبه سعيد, ورغده العفيفي, وام يوسف, وايمان عاكف, ومنى الاعصر, وساره الدكروري, وام ميرنا, وعبير احمد عبد العاطي, وهدير احمد 12 سنه, وام مازن, هيام بنت بكر بنت جميل, الدكتور عادل مصطفى, دلال من السعوديه, فوزيه احمد, ام احمد وامل واريج, رفيده, ام الاء, غاليه محمد, مروه زياد, دعاء عاشور من سوريا, منال, سحر نجدي من سوهاج, رقيه حسين فهمي, ام عمر, سحر عبد الله, ايمان عبد العال, نعناع, اختي نعناع, وساره عبد الله, وحمديه ابو فوز ابو زيد, وصفاء سيد ابو زيد, وسهير عبد السلام, وفاتن اسماعيل, وامال من سوهاج, اسماء فتحي, ام غاده, فاطمه السيد من السويس, سميه الشمري, كريمه عبد الله حماد وابنتها سمر, نجلاء صابر ابو سعود واختها نوره ابراهيم, سحر صلاح, ورانيا محمد, وام غالب, وندى سته ابتدائي ما شاء الله, وسجا او سجا من العراق, والاخت الشريفه, ام عبد العزيز, سحر, نجوى واكرام علي, ايمان, واخت واحده بتقول انا واختي ايمان, مش هي ما دخلتش اسمها, نهاد من الاردن, والاخت مها, وهيل عبد السلام, واميره, وجنه الحسن بتقول انا جنه الحسن ان شاء الله هلبس حجاب لنصره الاسلام ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والاخت انجي, ونوره حريم, وصحر عبد الغني, واميره حمدي, وان شاء الله دول لسه جايين النهارده فقط, وبقيه الرزم عندي ان شاء الله في البيت. ان شاء الله اخواتي الف مبروك على الحجاب, ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك, وان شاء الله ربنا يجمعك مع النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله, ويجمع اخواتنا في فضليات, ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. اختها, وماذا بعد الحجاب؟ تعالوا في عجاله سريعه كده نقول كلمتين وشويه وصايا لاخواتنا, ربنا يحفظهم. انا سعيد جدا النهارده حتى لو ما قدمتش اي محاضره, كفايه ان احنا بنقول للدنيا كلها محدش يحارب دين ربنا, محدش يحارب شرع ربنا, الله لا يحارب سبحانه وتعالى, سنه النبي لا تحارب, يعني سنه النبي فوق رؤوسنا من فوق, ونضحي عشانها بدمائنا واموالنا واولادنا وحياتنا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا عندي ثقه شديده جدا جدا والله الذي لا اله غيره, ثقه في الله سبحانه وتعالى وفي رحمه الله وفي نصره الله لهذا الدين العظيم, وفي نفس الوقت عندي ثقه عظيمه جدا في كل اخواتي المسلمات والله الذي لا اله غيره. انا على ثقه الان ان ان شاء الله ربنا هيكرمنا بهذه الحمله المباركه. احنا يا جماعه لا بنحارب حد ولا بنعادي حد, احنا بنقول يا جماعه عايزين نستر بنات المسلمين. الدعوه دي يا جماعه فيها حاجه, حد ممكن يزعل مننا لما بنقول يا جماعه عايزين نستر بنات المسلمين, عايزين نغطيهم, عايزين نمنع فتنتهم على شباب المسلمين، عايزين نعين الامه كلها على الطاعه وعلى العباده، عايزين ناخد بايدين اخواتنا دولت لجنه الرحمن سبحانه وتعالى. دي دعوتنا يا جماعه وده هدفنا، وانا واثق ان شاء الله، وانا بدعو الاخوات اللي نادي مره ثانيه وثالثه وعشره، بقول بالله عليكم يا اخواتنا يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، جدد البيعه مره ثانيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي لابس حجاب قبل كده جدد البيعه وكانك بتلبسي اول مره، تاخد الاجر ان شاء الله. واللي لبست من يوم الاثنين لحد الاثنين دوت ان شاء الله ربنا يا رب يكرمها ويبارك فيها وتثبت ان شاء الله. واللي لسه ما لبستش قاعده قدامي دلوقتي انت ما شاء الله، أنا في الأخوات هم عمالين مقبلين على الله، هم أحسن منك في إيه؟ طب نقلب السؤال، طب أنت أحسن منهم في إيه؟ عشان تتأخري عن إن أنت تكوني خلف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك الحق مكانك في الفردوس الأعلى، الحق مكانك عند عرش تحت ظل عرش الرحمن، الحق مكانك على حوض النبي عشان تقفي وتشربي من إيد حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقولي يا رسول الله جددت البيعة في يوم الاثنين، يوم ده في فضفضه جددت البيعه معاك يا رسول الله، ولبست الحجاب يوم الثلاث، ويا رب يا رب يا رب يقبلك يا رب العالمين ان شاء الله، ويسترك ويخلي ايامكم كلها جميله. وبدعي ربنا لكل اخت اتحجبت ولكل اختك تتحجب ان شاء الله، ان ربنا والله امين على الدعاء، ان ربنا يا رب يرزقهم بزوج صالح ويرزقهم بالذريه الصالحه ويكبر خاطرهم ويخادهم دنيا واخره ويحنن عليهم القلوب يا رب العالمين، ويصرف عنهم شياطين الانس والجن. واوعوا تستمعوا لاي حد يقول لكم الحجاب جاهليه جاهليه، ويعني انتم مقتنعين ان هو جاهليه؟ طب يا عم الحاج جاهليه، وجاء الاسلام فاقرها فكانت بدل ما كانت عاده بقت عباده فاقرها الاسلام، ايه اللي وقعت في كده؟ طب ما قلنا الدرس اللي فات الكرم كان عاده جاهليه واصبح من اخلاق المؤمنين، والشجاعه كانت عاده جاهليه اصبحت من اخلاق المؤمنين. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك فيكم رب العالمين. لا تستمعون لمن يصدكم عن الحجاب، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. عايز اقول ان فعلا نتيجه عمليه يا جماعه وحاجه وتجربه عمليه واضحه جدا جدا، مفيش مسلمه على وجه الارض ما فيهاش خير. اتحدى، انا عمري ما بتحدى حد ولا احبش الكلمه دي اصلا، ما احبش اقول كلمه اتحدى فلان ولا فلان ولا، انا ما احبش الكلام ده اصلا، لكن انا بقول في اللفظ ده بقول اتحدى لو في واحد يقول لي ان في مسلمه ما فيهاش خير. ان شاء الله كل المسلمات فيهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. بلاد المسلمين يا جماعه عاشت مرحله عصيبه جدا جدا بتعاني فيها من التبرج، استمر التبرج ده سنوات طويله جدا جدا سبحان الله. وبعدين فجأة بفضل الله بدأ الحجاب ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل بدأ صور صارخة من التبرج برضه بتنتشر. أعداء الإسلام عارفين إن إفساد المجتمع لا يمكن يتم إلا من خلال إفساد المرأة المسلمة، قالوا نفسدها كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ، قالوا بس نفسد المرأة المسلمة. حرب الحجاب، لما فشلوا في حرب الحجاب حربوا الحجاب باسم الحجاب، يعني إيه؟ يعني بدأوا يبتكروا في بيوت الأزياء مشاهد معينة أو أو أو أنواع معينة من الحجاب، اللي هو الحجاب بقى ليه الموديلز بقى والحاجات الستايل، فاهم ازاي؟ تبقى البنت ماشية لابسة بنطلون جينز يعني واكل حتة من جسمها، ربنا عارفين وعارفينك يا رب العالمين، مش سايب حاجة خالص لازق في جسمها، زي ما بيسموه كده أحد المشايخ بنطلون رش يعني، واخد بالك؟ ولابسة بنطلون بالمنظر ده وعليه تيشيرت ولا بتاع فاهم ازاي ولا بادي وحته حجاب كده، ودي تعتبر الارهابيه اللي في العالم، واخد بال حضرتك؟ فطبعا بقت مشكله. وبعدين انت وسط اللي لابسه بنطلون برده ما هوش ضيق شويه لكن برده يعني مكسر جسمها وكده، ومن فوق برده حاجه يعني برده يعني مخنفره جسمها، وبرده عليه حته طرحه كده. واللي اعجب من ده كله ان شفت واحده مره لابسه بنطلون جينز وعليه بادي وعليه نقاب، دي بصراحه يعني اللي خلتني دماغي دي لفت لدرجه ان انا وقفت بالعربيه ويعني وكلمتها قلت لها اختي ربنا يبارك فيك كتير، ربنا في اللي لابسه نقاب يعني ربنا يكرمك، فبصيت الحقيقه كده يعني ايه يعني ربنا يسامحها يعني مش طبعا مش مبسوطه بالكلام، يعني انا كلمتها باسلوب مهذب جدا يعني، قلت لها اختي كتير ربنا في اللي لابسين نقاب ربنا يكرمك، يا تلبسي نقاب صح يا اما اكتفي باشارب ربنا يبارك فيكي، لان اشارب على بنطلون جينز يعني مش عايز اقول هو صح بس يعني ينفع من غير بقى نقاب وكده، انما نقاب على بنطلون جينز يعني حاجه طبعا منظر ما شورش. فهي طبعا ما عجبهاش الكلام فمشيت ما ردتش، قلت يعني ايه ادعو لها بالهدايه برضه. انا الحمد لله دعوتنا رحيمه وجميله وما نحبش ان احنا نغلظ على حد، ما انا كان ممكن ساعتها اقول لها يعني ما انتش لابسه مش عارف ايه ولا مش هتلبسي شرب، طب يلا مش انا مش ده اسلوبي ولا دي دعوتي ولا ده طريقتي. فالحمد لله عرفناها في ظهر الغيب، ولعل وعسى طبعا انا ما اعرفش على حاجه، لعل وعسى نكون ربنا هداها سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان بداوا يعملوا حاجه اسمها حجاب الموضه او الحجاب المتبرج، يبقى هي تبقى لابسه حجاب قلته احسن. يعني ايه؟ يعني هي لما لبسته بدات تلفت الانظار ليها اكتر. هي كانت ماشيه سايبه شعرها وعاملاه في الخلاط وحاطه مكياجات وكده ومظبطه الدنيا، فماشيه مش ملفته قوي للنظر. لكن قامت عامله ايه عشان تلفت النظر؟ حته اشرب واخد بالك، ومكياجات ولينسز بقى وعدسات لاصقه والكلام ده كله وبنطلون جينز ده، فبدات تلفت النظر اكتر، واخد بال حضرتك؟ فطبعا ده بيسموه الحجاب المتدرج. انا لا انكر يا جماعه التدرج في الحجاب وفي الدعوه باسرها. وامنا عائشه كانت تقول كان اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار، حتى اذا ساب الناس الى الاسلام اقبلوا على الاسلام ما شاء الله ودخلوا في الاسلام نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان اول ما نزل من التشريع لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. عمر بن عبد العزيز يعني عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول له ابنه، ابنه بيقول له يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. احنا بنقول البس حجاب ولو بسيط وابدأي وتدرجي، بس اوعى تقف عند هذا الحد. يعني خلي كده زي ما انت طبعانة في أعلى درجة في الجنة، خليك في أعلى درجة في الحجاب إن شاء الله. عايز أقول همتك تبقى عالية، أنت عايز إيه الفردوس الأعلى؟ حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين، خد بالك بقى للشهيد عند ربه 100 درجة، أو إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، خد بالك. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. فأنت عايز طريق الفردوس، طريق الفردوس سهل جدا جدا جدا، لكن مهره غالي. إيه المهر يا أختي الفاضلة؟ إنك تلبسي الحاجات صح وإنك تعبدي ربنا صح. هديكي مثال يوضح لك المثال. لو كانت واحدة قالت إيه؟ أنا هصلي بس هصلي الظهر والعصر بس، إنما لا فجر بقى ولا مغرب ولا عشاء عشان دي صلاة جهرية بتعب فيها والإمام بيطول، فأنا مش هصلي الظهر. ينفع؟ ما ينفعش. طب لا خلاص هصلي صلاة خمسة بس ايه حاجة على مقسم، يعني ايه الفجر ركعة، الظهر ركعتين، المغرب ركعة ونص، يعني ايه ظبط المسألة كده؟ ينفع الكلام ده؟ لا، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ما ينفعش ألف صلاة من عندي، وما ينفعش أزود، ما ينفعش أخلي الظهر 8 ركعات، لا يقبل، ما ينفعش. يبقى لازم الصلاة تبقى زي صلاة النبي. يبقى من باب أول بقى تحجبي كما تحجبت نساء النبي. دي تساوي دي الصلاة فرض والحجاب فرض. اللي بيقولوا ان الحجاب بدعه والحجاب ليس له اصل، لا الحجاب فرض يا جماعه. يا ايها النبي، سوره الاحزاب، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين كلهم، يا نساء المؤمنين يا اللي اتحجبتوا يا اللي هتتحجبوا ان شاء الله عشان تفيدوا اعداء الاسلام، ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا ربي؟ يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. ان يعرفنا فلا يؤذين، تتعرف ان دي انسانه مسلمه عفيفه تقيه حره. ان كانت الاذى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكشف وجهها، خدوا بالكم. اما الفيلسوف اللي كان طالع على احدى الصبايات بيقول ده الاذى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسير وتكشف ما يعني ليس لها عوره الا ما بين السر والركبه وما دون ذلك هي كشفه. جاب الكلام ده منين؟ انا ما اعرفش، يعني اكيد الكلام ده لاخر روايات الف ليله وليله، الكلام ده طبعا لم يرد اصلا. ذلك ادنى اي عرفنا فلا اذن. عايزك تكون صوره حيه للاسلام، عايز يعني بجد والله العظيم اختي الفاضله اللي لبست الحجاب واللي هتلبس الحجاب، عايزك تكون صوره حيه للاسلام. فاكره حضرتك عبد الله بن حذافه لما اسر في بلاد الروم وملك الروم حب ان هو يفتنه، قال له هديك نص ملكي على ان تتنصر، قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد من طرف حين ما فعلت. قال له طب هديك نص ملك وزوجك بنت، يعني ملك كله. قال له ابدا. قال خلاص علقوه بقى كده على خشبه ونجيب واحد يرمي سهام حوالين جسمه ولا عرض عليه ان يتنصر. بدا يرمي السهام حوالين رقبته وراسه ورجليه وبطنه وهو مش عايز يتنصر، فقال نزلوه. جاب قدر كده في زيت كبير كده وجاب اثنين من المسلمين وحطهم في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام رجاء ان هو يخاف يعني، فرفض ان هو يتنصر. فلما حب يرموه في القدر فبكى، فقالوا له ده بيتك يا ملك الروم؟ قال له ردوه عليا، تعالى ها تبكي هتتنصر؟ قال لا. قال فلماذا البكاء؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. راح جايبين له واحدة من ملكة جمال الروم انا اللي اخش عليه ومكنيه ان يجب فيك. رمت نفسها في احضان يمنة الواسع وهو يقول معاذ الله معاذ الله لحد ما يقفت منه. فخرجت فنقرت الاخبار وقفين بره ها عمل ايه. قالت والله ما ادري أدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. آخر محاولة طيب حطوا معاه لحم خنزير وخمرة وقفلوا عليه الزنزانة ثلاث أيام لحد ما يموت ولا يأكل حاجات. بعد ثلاث أيام فتحوا عليه الزنزانة لقوه قد انسنى عنقه خلاص بيموت يعني خلاص على آخره ورغم ذلك لم يأكل ولا مشرب. فملك الروم بيقول له ما كلتش ليه وما شربتش ليه. قال أما إن الضرورة. اسمعوا يا إخوانا اسمعوا بالله عليكم اسمعوا بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الله دي حتة إقوى مدني. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أقولها تاني حتة برضو مدني. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. لا نور عليك من بتنفع مهند الشوف. سبحان الله. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام. عارف حضرتك لما بتلبس حجاب وترجع تخلعيه بتشمتي فينا الأعداء. عارف لما بتلبس الحجاب وتمشي في الشارع صوتك عالي بتشمتي أعداء الإسلام بالمسلمين. عارف لما بتلبس الحجاب وبأخلاقك مش كويسة أو معاملاتك مش كويسة أو سلوكياتك مش كويسة أو ما أنتش صادقة أو ما أنتش خلوقة أو أو أو مكسرة وقافلة الضربة 111 تمام بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. شوف المثال عندي انت بتمثلي الاسلام. انت انا بهيئتي دي رجل بمثل ديني فلازم اكون شفت حلوة وصح في كل حاجه تعاملاتي سلوكياتي اخلاقياتي كل حاجه. انا لازم اكون مسلم نص قبي ولا كوبي ما اعرفش من الانجليزي تمام كوبي كده من النبي عليه السلام من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقولون طبعا يعني شغلانه التماثيل دي فيها مقاله يعني بس انا اقصد يعني حاجه. قال ان اللي عايز يعمل نسخ من المسلمين يكون عنده الاصل محطوط وبيعمل منه نسخ اللي هو الاصل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فالاصل هو النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الاصل عندك هو النبي وانت بتعمل نسخ كوبي اربط الناس كلها والجيل كله بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تربطهمش اي حد ما تربطش الناس بداعية معين ما تربطش الناس بشخص معين ما تربطش الناس بحدث معين اربط الناس بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود في بني قينقاع لو تفتكر حضرتك لما اختك المسلمه حبيبتك يعني كانت صحابيه جليله اختك لما راحت عشان تشتري ذهب من يهود بني قينقاع ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يهودي جه حاول انت عارفين القصه بقى حاول ان هو ايه يخليها تكشف وشها فابت فراح رابط الثوب من ورا كده من تحت بالثوب من فوق فلما قامت رجليها كشفت. مسلم غيور بقى كده الله يرحمه غير كانت جميله كانوا رجاله بجد بقى الله يرحم يعني ان شاء الله في رجاله برضه الحمد لله بس احنا اصلا كان ساعتها كانت حاجه كده ايه من على وش القفص يعني حاجه بقى رجوله بجد حاجه ايه يعني ما شاء الله. فراح قتل اليهودي بعد ما قتل اليهودي اجتمعوا عليه قتلوا النبي وصل الخبر راح مطلع جيش كامل وقتل يهود بني قينقاع. انا عايزك لما تلبسي حجاب تقولي لليهود اللي هم محاصرين اخواننا في المسجد الاقصى الان ومنعينهم من دخول المسجد وعمالين شغالين حفريات تحت المسجد الاقصى عايزك تقولي لهم يا يهود انا اختي المسلمه ديت وهلبس الحجاب عشان اكيدكم. واضح المعنى ده؟ انا اختي المسلمه ديت انتوا عايزين ان انا اكشف وشي زي ما قدرتوا ان انتوا تكشفوا رجليها غصب عنها انا هعمل زيها ان شاء الله وساقبل ان شاء الله ان انا اكشف اي حاجه من جسمي ان شاء الله وهلبس حجابي والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجات وامهات المؤمنين يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الى اخر الايه. شايف الموضوع انا عايز تكون قضيتي في الاولى هي الاسلام انا عايشه لديني. انا عارف ان في بنات يبقى همهم الكبير قوي قوي قوي سافروني هي نفسها تتجوز وتخلف ويبقى لها بيت وتعيش وتحب وتتحب ده حقك طبعا انا لا انكر هذا الكلام ابدا لكن الاهم من انك تعيش وتتجوزي وتخلفي وتحبي وتتحبي ما انت لو ما اتحبتيش في الدنيا هتتحب في الجنه وهتتحب من واحد ربنا سبحانه وتعالى هيوجد لك كده زوج مطهر بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنه هيحبك حب ما فيهوش بقى لا غدر ولا خيانه ولا في يوم من الايام يطلقك ولا انت تخلعيه ولا الكلام ده كله هتعيشه تعيش عيشه جميله بقى يعني عيشه احلى عيشه ما شاء الله في الجنه بقى ربنا يرزقنا في الجنه. عايز اقول لك حاجه كمان هقول لك ان انت قدوه. عارف يعني ايه قدوه؟ يعني اي غلطة بسيطة من حضرتك بالذات يا اختي محجبة بتكون كبيرة جدا في عيون الناس. خدي بالك انا ممكن اكون ماشي في الشارع وراجل ملتحي وشكل كده يعني الناس بتقول انت تلبس غطر ليه؟ هي الغطر دي مش سنة. انا معاك الغطر ما وردتش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو اللي ورد في سنة النبي يا جماعة غطاء الرأس. ايه غطاء الرأس؟ اما يكون طاقية او يكون عمامة او يكون غطر، المهم يعني غطاء للرأس فقط. كون بقى فلان بيلبسها او فلان بيلبسها مش مشكلتنا يعني، المهم اللي فيه غطاء للرأس دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع ان لو واحد لحالاته ماشي في الشارع ففي واحد راح شتمني، فلما شتمني فانا زعلت فرحت انا كمان قايل له ايه؟ اهو انت بقى اللي كذا وكذا وكذا. الناس هتنسى اللي شتمني. مش عيب يا شيخ ده كلام، ده راجل شيخ وداعيه وعيب على لحيتك يا راجل. طب يا معده هو اللي شتمني يا سيدي، هو يشتم هو مش كويس، انت راجل بتمثل الدين ما ينفعش. واضح المعنى اللي عايز اوصله لك؟ انت بتمثل الدين، لو واحده شتمتك ما ينفعش ترد عليها، بس برضه ما ينفعش بقى برضه اللحظه الثانيه تقول بس حلو خدنا المفتاح ومن الشيخ محمود. اي واحده محجبه تمشي او شتمها مش هترد عليا، لا ما برضه تقي ربنا في اي واحده محجبه، لان دي مظالم يوم القيامه، ربنا يعافينا ويعافيكم من شر المظالم. خد بالك، فانت صوره حلوه، صوره انت رمز. تخيل حضرتك لو واحد لحالته كده جه لقى ناس واقفين على طابور سينما داخلين فيلم يعني، فجيت انا قمت نازل العربيه بتاعتي وراكن على جنب كده وبنفس المنظر والهيئه بتاعتي دي، ورحت داخل واقف في الطابور. ايه اللي يحصل؟ كل الطابور اللي واقف باصص على الشباك هيدي ظهره للشباك ويتفرج على مين؟ عليا انا. خد بالك؟ ايه يا عم الشيخ؟ في ايه يا حبيب قلبي؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ طب وانت ايه اللي موقفك هنا؟ انا يعني انا اي حاجه مش مشكله، اخش انا اتفرج على فيلم، اخد معايا القطه بتاعتي ولا الوزه بتاعتي، انما انت شيخ ما ينفعش تقف هنا في المكان دوت يعني، فاهم ازاي؟ ليه؟ انت رمز وانت كذلك رمز. الناس لو بتبص لك كده انتسامه، ما ينفعش يشوفوكي بصوره وحشه، والا بيقولوا ايه بقى في الوقت ده لما يلاقوا واحده منتقده تصرف مش كويس نشوف ادم منتقد. كلهم كده والله، كلهم هم بيقولوا كده، يقول والله كلهم كده. انا عايز اقول لهم ما تحفوش بالله، ما تعمموش. لو واحده منتقده ظهرت بمظهر مش كويس هي اللي مش كويسه، انما المنتقبات زي الفل، ربنا يبارك فيهم رب العالمين. لو واحده مختمره ظهرت بمظهر مش كويس يبقى هي اللي مش كويسه. لو واحد ملتحي ظهر بمظهر مش كويس هو اللي مش كويس. واضح؟ هم النهارده لما عاملين بيحاربوا المحجبه عشان تلبس حجاب بيقولوا ايه؟ ليس لها اصل من الدين وهذه عاده. طب يا سيدي هدي اعضائك كده واطلع معايا شويه، ده مش من الدين وعاده جاهليه وما هوش من الاسلام. حضرتك زعلان ليه ان واحده مش عايزه تكشف جسمها للناس؟ طب انت ليه في نفس الوقت ما انتش زعلان من اللي ماشيه تشفى كل جسمها للي رايح واللي جاي؟ اشمعنى دي مش زعلان منها؟ دي حريه شخصيه. طب ماشي ما اتفقنا، مد ايدك شيك هاند من باب الحريه الشخصيه نترك المحجبات تحجبها. مش انت بتتكلم بالمنطق العقل ده؟ زي ما انت بتتكلم بمنطق العقل هكلمك بمنطق العقل، عايز تتكلم بالدين هكلمك بالدين، ده العقل هكلمك بالعقل. انا بقول لك هو بالعقل، انت سايب المتبرجه ليه اللي عماله ماشيه بتفسد في كل حته؟ واسال اي اخت من الاخوات اللي لبس حجاب الاسبوع ده يا رب يبارك فيهم ويثبتهم يا رب العالمين. قول لها انت دلوقتي حاسه بايه؟ تقول لك حاسه ان انا ملكه. انا مش عايز اقول لكم نصوص الرسائل، والله العظيم رسائل تفرح. بنات ب 10 سنين و12 سنه و15 سنه بتقول انا حسيت ان انا ملكه لما لبست الحجاب بتاعي. ماشيه حاسه ان انا مستوره لاول مره. اول مره احس ان انا ماشيه في الشارع مفطوره ما حدش شايف مني حاجه. الاول ماشيه كنت فرجه للي يسمع واللي ما يسمعش. شوف دلوقتي ماشيه مفطوره في الشارع ربنا. يا جماعه انا عايزين نتكلم عن الواقع بقى. ده النهارده البنت، طب ورب الكعبه، وانا بقول ورب الكعبه، النهارده انا رايح مشوار وماشي ومروح بيتنا، وقبل ما اخش على بيتنا بثلاث شوارع والله الذي لا اله غيره، اختي لابسه نقاب ومحترمه جدا جدا واقفه بكل ادب واحترام، واقفه على جنب ومعاها ابنها ومستنيه معرفش الميكروباص او حاجه كده، واقفه على المحطه يعني. وواحد واقف هو وصاحبه بعربيتهم وعمالين بيعكسوها. يعني المنتقده ما بيعتقوهاش، امال المتبرجين يعملوا فيها ايه؟ واضح يا جماعه؟ ما تخلينا نتكلم بقى صح بقى، احنا عايشين يا جماعه في عالم الذئاب. مش محتاج اصاب الصوت دي. ولا انت قاطع اصاب الصوت. احنا عايشين في عالم الذئاب. النهارده البنت بتبقى ماشيه محجبه وبتتعاكس، امال اللي مش محجبه هتنسى ايه؟ خدت بالكوا؟ طب يعني نكمل الموضوع ان شاء الله، ندري بيه في فصل، نطلع فصل ونرجع لكم. خليك معايا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء أسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. ومكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، طاقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. على الوفاء على الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عشر القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع درس بعنوان أختاه وماذا بعد الحجاب. طب قولي لي، طيب انت بقى عمال تقول لي بقى بعد الحجاب بعد الحجاب، هو ايه المطلوب بالضبط؟ المطلوب حاجتين، تراعي حالك مع ربنا وتراعي حالك مع الناس. اراعي حالي مع ربنا في حاجة سريعة، والله انت عارف يعني ايه، انا يعني فرحتي ان انا ذكرت الاسماء في اول حلقه لان خد وقت كبير، لكن انا سعيد برضه. وزي ما قلت لكم كل حلقه ان شاء الله هنقول بقيه الاسماء ان شاء الله، يعني نذكر مجموعه من الاسماء لحد ما نخلص ال 3000 اللي وصلوا. وانا واثق في الله ثم في اخواتي ان شاء الله ان خلال الاسبوع ده هيوصلني مش 3000 بقى، انا نفسي اتفتحت بقى خلاص 6000 ان شاء الله. 6000 والاوراق ان شاء الله انا بستلمها من قناه الناس مباشره والله اهو. حتى الاسماء اللي جاتني على الموبايل يعني انا قلت طب مش هذكرها، لا عشان انا برضو يبقى معايا ايه الورق بالمستندات الرسميه من القناه نفسها ان الاوراق دي وصلتنا الحمد لله، ما بنقولش اسم ما وردش بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يا رب يتقبل من اخواتنا، وعلى وعد ان شاء الله اللي ما سمعش اسمها النهارده يسمعوا من الحلقه القادمه، واللي ما سمعش الحلقه القادمه انا بتابع كل حلقه هذكر على الاقل حوالي من 400 ل 500 اسم ان شاء الله. ربنا يتقبل. اختي الفاضله، اول حاجه تراعي حالك مع ربنا، يعني ايه اول حاجه؟ اخلاص النيه لله. هو انا اتحجبت ليه؟ اوعى تكون اتحجبت عشان تتجوزي، اوعى تكون اتحجبت عشان يعني خطيب عايز كده، او اوعى تكون اتحجبت عشان يعني ايه يعني اهو بتحجب زي ما كنا بنتحجب. لا، جددي النيه، اخلصي النيه لله. انا بتحجب لله، حجابي دوت لله، وان يكون دعوه لله سبحانه وتعالى. خليها كده خالصه لله سبحانه وتعالى بنفس طيبه كده. ولو ما كنتش استحضرت النيه قبل النهارده جددي النيه، مفيش مشكله. يعني كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، يا نيتي اخلصي تتخلص، او يا نفس اخلصي تتخلص. يقول ابو سليمان الدوراني طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله. الله. يقول يحيى بن ابي كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. يقول الامام احمد بن عبد الله يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. والاجمل من كل ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. اول حاجه تخلص النيه لله. ثاني حاجه المحافظه على الصلاه الخمس. اسمع الحديث ده بس بعد ما صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وليدي طيب ما انت كده عقدتنا، انت بتقول يعني في الجماعة وفي الصف الأول ما احنا بنروحش المسجد. هقولك بسيطة، صلي في أول وقت الصلاة حتى لو لوحدك، لو ما كانش حد يصلي بفضل أن أنت مش مطالبة بالصلاة في المسجد. أما لو ذهبت مع أمن الفتنة ما فيش مشكلة، أما لو ما فيش صلي ببيتك في أول وقت الصلاة، يكتب لك أجر الحديث ده بفضل الله، يكتب لك براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. اعملي برنامج لحفظ القرآن، هو اللي حفظ القرآن أحسن منك فيه، ابدعي من النهاردة من الهادي إن شاء الله قبل الفجر أو بعد الفجر، أحسن وقتين على فكرة لحفظ القرآن، إما قبل الفجر بساعة يا إما بعد الفجر أقعد بقى كده في المصلى بتاعك كده أذكر ربنا لمدة كده يعني ربع ساعة، خلاص أذكار الصباح، وبعد أذكار الصباح امسك المصحف بسم الله وابدأ إن شاء الله، إن شاء الله حتى من أجزاء الورا جزء عامة كده وتبارك وسمع واشتغل بقى بفضل الله كل يوم خد صفحة على بفضل الله سبحانه وتعالى كده. يعني إيه؟ إحنا قول سنة وشوية، سنتين ربنا يكرمك تختم القرآن. يوم ما تختم القرآن بقى تحس بسعادة، هحتفل بك واقول لك بقى فعلا ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك بعد يوم الحجاب. يبقى يومين احلى يومين في عمرك كله، يوم ما رجعت ربنا ولبست حجاب، ويوم ما ختمت كتاب المولى عز وجل. يا الله يوم القيامة بقى اختي الفاضلة تلاقي نفسك عمالة بقى لك بقى اسانسير كده، اسانسير انا مش عارف شكله ايه، بس هو اسانسير. ايه اسانسير؟ هو القرآن نفسه. وذلك يقال لقارئ القرآن، حديث عند الترمذي السند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. الله أكبر، كلما تقرأ كلما تحفظ أكثر كلما ترتقي في درجات الجنة. ربنا يرزقنا آيات الجنة رب العالمين. المحافظة على أذكار الصباح والمساء عشان تكون حجة لك يا أختي. تعرف النهاردة الحرب الخفية، واسمع الكلام وفهمي ما بين السطور، الحرب الخفية النهاردة ما بين المسلمين وأعداء المسلمين، حرب الجن واللبس والسحر والمصايب اللي بتتعمل في المسلمين. يا رب عافي كل مصفور يا رب العالمين، قولوا آمين. يا رب اشفع كل مبتلى وكل مصفور يا رب العالمين، وفرج همه يا رب العالمين. حرب الخفية أختي الفاضلة، حرب السحر والسحرة والدجالين والمشعوذين، ربنا عافينا فيك. الوقاية بتاعتك بقى أذكار الصباح وأذكار مساء، سورة البقرة شغلها في البيت كل ثلاث يوم مرة، ويا ريت كل يوم، كل يوم مش مشكلة حتى تسجيل. ان انت رقية شرعية في أشرطة موجودة رقية شرعية، هتيجي تحط السماعة في ودنك كده ولو مرة كل أسبوع مفيش مشكلة، شغال القرآن في البيت على طول. خلي البيت مليان بخور، الشياطين بتكره البخور وبتكره ريحة حلوة. اقرأ سورة البقرة على مية ورش في الأركان كده واغسلي جسمك بيه وظبطي حياتك عشان بيتك يبقى عمان بخير ربنا يا رب، يعمر بيتكم بخير يا رب العالمين. أختي الفاضلة من ضمن الحاجات كمان المحافظة على قيام الليل والصيام النوافل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول كما عند البخاري يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا يحبك يا رب، يحبك يا رب، ربنا يحبك ويحب كل أخواتنا وإخواننا كل أهلنا وكل المسلمين رب العالمين. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. ربنا يحبك. قيام ليل قيام نوافل مش هنشق عليك، ولو ركعتين قيام ليل كل يوم كده، ركعتين قبل الفجر كده بنص ساعه، قوم اتوضي وصحي جوزك وصحي ولادك ولم العيله كده ويلا جوزك كده صلي بينا. مش حافظ امسك مصحف، ما بيعرفش يقرا اصلا، خدي ولادك انت بنات صلي بيهم وهو يصلي لوحده والذكور يصلي لوحدهم او يصلوا معاه، المهم ظبطي حالك يعني. ربنا يكرمك رب العالمين. والنبي ده عارف بقى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، خليها لما نيجي بقى السلوكات المسلمه مع الزوج. صيام نوافل، صيام الاثنين والخميس، احنا كنا صايمين النهارده يبقى نصوم يوم الخميس ماشي كده، وثلاث ايام في الشهر العربي، وجاي علينا بقى كده ايام بقى ذي الحجه بقى تسعة ايام الجمال دول كده. يعني مش شرط الصيام بس، يا ريت يبقى صيام. يعني هو النبي قال العمل الصالح، ما من ايام الحب العمل الصالح فيه احب الى الله من ايام ايه؟ من هذه الايام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله رسول، قال ولا الجهاد الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فانت بقى تحرص على صيام التسعة ايام، ربنا يبارك فيك. والصيام يوم عرفه بالذات يغفر به ذنب سنتين، ذنب سنه جايه وسنه ايه؟ سنه عدت. طيب تبدأ كمان في طلب العلم. فاكر حضرتك قصه بنت سعيد بن مسير رحمه الله رحمه الله تعالى لما جوزها الكثير من الوداعة واكتشف ان هي علمها زي علم ابوها اللي هو سيد التابعين سعيد بن مسير. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة، ورواية ضعيفة طبعا، رواية ومسلمة ضعيفة، لكن اتسهل برضو. ما هو يعني يا جماعة ما هو السياق من المقيدات، وفي نقطة مهمة ان المخاطبة تأتي بلفظ الذكور والمراد بها الذكور والإناث. صلوا كما رأيتمون أصلي، الخطاب للذكور لكن يقصد به الإناث. خذوا عني مناسككم، اللفظ للذكور لكن يذكر فيه يعني يشمل الذكور والإناث. فهنا نفس الحكاية، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي كل مسلم ومسلمة فريضة. نحن نطلب العلم ونتعلم حتى فقه الأشياء اللي هي فرض عين على كل مسلم. أنت بتصلي لازم تعلم فقه الصلاة، أنت ولازم فقه الطهارة طبعا، ما الصلاة لا تصح إلا بالطهارة والوضوء إلى غير ذلك. انت حضرتك هتصوم رمضان تتعلم فقه الصيام، هتحجي تتعلم فقه الحج، هتتجوزي فقه النكاح والطلاق، وهكذا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ربنا يرزقنا ايات الجنه رب العالمين. الدعوه الى الله من ضمن اصلاح حالك مع ربنا، الدعوه الى الله، ان انت تشتركي في شركه التامين على الحجاب. واضح اللي كتبت لكم المثل في المره اللي فاتت، قال صلى الله عليه وسلم: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ام سليم كانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، لما تقدم لها ابو طلحه الانصاري ورفضت انه كلامه مشرك، كان دعوتها سبب في اسلام الرجل، وكان اسلام الرجل كان هو ده مهر ام سليم. قالت له: لو اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فاسلم ابو طلحه وكان مهر ام سليم هو الاسلام. يقول الراوي: فما اعلم امراه كانت اعظم مهرا من ام سليم كان مهرها الإسلام. أذكر والله الحبايب اللي بحبهم في الله، أيام مسجد الفتح، أيام بقى دروس الخير كله، والله ربنا يا رب يعيد الأيام الجميلة دي، أيام مسجد الفتح. ودايما بقول يا جماعة المسجد هو الأصل، المسجد هو الأصل، المسجد هو المدرسة التربوية الأولى. المسجد يا جماعة، روح المسجد وجمال المسجد وحاجة بدفء الأخوة كده، والجو جميل العائلة اللي بنعيش في المسجد أحسن والله العظيم من 100,000,000,000 قناة. بنوصل لعدد كبير، لكن احساس المسجد حاجه تانية. انا قاعد على الترابيزه بدي الدرس، الاخوه حواليا من يمين وشمال وفوق وتحت وعلى المنبر وعلى الكراسي وعلى والاخوات فوق ما شاء الله، والشوارع مليانه وال ما شاء الله، والساحات مفروشه والساوندات على طول الطريق، حاجه تفرح. منظر كاننا في الحج او في العمره. ربنا يا رب يتقبل. كان ايام ما كنت بدي درس في مسجد الفتح، مره اتصل بي اخت، والله ما انسى دي الاخت، ربنا يحفظها، من المعادن، بتقول لي والله كل يوم، اظن كان ده كان يوم خميس، كل يوم خميس بتقول لي اركب مترو حلوان من الساعه 10 الصبح لحد اذان العصر، تقول لي ما بنزلش بس غير لصلاه الظهر، تقول لي افضل اركب المترو رايح جاي. كل لما اركب العربيه بتاعت الاخوات اللي هي اول عربيه، اقول لهم: يا اخوات ما تنسوش مسجد الفتح ان شاء الله الشيخ محمود المصري الساعه كذا، بالله عليكم تحضروا. تقول لي والله كان بيستجيب عدد لا تتخيله في ميزان حسناتها. كان اخ ثاني ده من حاجه بقى غيرها خالص، كان يعمل ايه؟ كان يعدي على القهاوي قبل الدرس بساعه، يشوف مثلا 10 12 قهوه كده في المنطقه ومعدي عليهم ويكلمهم على الدرس، ياخد بقى اللي ربنا يسره له ويروح بايه؟ يروح بالدرس. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. عايزك تطهري بيتك من المعاصي وتطهري قلبك من الحقد. اي حاجه فيها معصيه لله، فيها مخالفه لامر رسول الله، ابعديها. وعايزك تتخيلي ان النبي داخل عليك وهيشوف بيتك وهيدي تمام على حجابك، فانت عايزه تشوفي يعني عايزه تظهري في اجمل صوره في اجمل منظر، لان ده النبي، ده مش داعيه انت بتعزيه زي اخوكي وتحس ان هو ده الداعيه اللي بتحب تسمعيه، ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. شوفي بيتك بقى، شوفي تحب النبي يشوف ايه في بيتك واعملي في بيتك. عايزك تراعي سلوكياتك خارج البيت. انا بقول لك وماذا بعد الحجاب؟ خارج اخت الفاضله، انا بلبس حجاب مش عشان ابقى جميله في الحجاب، لا، عشان ابقى عفيفه في الحجاب، علشان ان انا اخفي غنتي وحلاوتي بالحجاب، مش عشان اخلي الفتنه تزداد. ما بقاش لابسه النقاب رافعة من فوق لحد هنا ومنزله لتحت لحد هنا وما سوى ذلك كده، وماشيه عماله يعني ايه يعني عماله تبص هنا وهنا، ما ينفعش. هتلبسي نقاب تلبسي نقاب شرعي. ما يبقاش لابسه نقاب ويدفع عليه لينسز عدسات لاصقه والعينين الخضراء ومحجمها بقى بالشادو ده ولا ما اعرفش ولا ايه، والحاجات دي كلها والحاجات اللي بدل عارفها دي، انا ما اعرفش حد يعني. ما يبقاش المنظر كده، لا، يبقى لابسه حجاب لله. لابسه ما ينفعش حجاب وكعب عالي ماشيه عماله تتمايل، ما ينفعش حجاب واللبس بقى ايه ترتر واخضر وازرق وشفتشي ومش عارف ايه، لا، حجاب يا جماعه اخواتنا، حجاب لله. تحذري من العطر والنكاج، من العطر، النبي عليه الصلاه والسلام حرم عليك ان انت تتعطري وانت خارجه من بيتك في بيتك بقى براحتك بقى حطي بقى ومن سيده ومن سيده بتاع الرجاله, حطي بقى مش عارف ايه سيف القط اللي انت عايزاه كله, حطي اللي انت عايزاه تمام. انما بره بيتك اختي الفاضله اوعي تحطي اكل ولا مكياج طبعا من باب اولى يعني. الحاجه الثالثه الصوت العالي, بالله عليك اختي الفاضله صوتك يبقى همس همس كده يعني, وانت بتتكلم مع اختك مع زوجك مع اولادك في الشارع همس, مش بقى تبقى اختك واقفه في اخر الشارع وانت عماله بتنادي يا ام فلانه وتقول لك يا ام فلانه ومش عارف ايه وعمالين بتنادي على بعض يعني كاننا بندعي اي حاجه يعني. لا ما ينفعش صوت يبقى اختك الفاضله كده صوتها هادي, وبيبقى في بنات متبرجات صوتهم هادي جدا جدا, فتبقى ماشيه تلاقي اخت مثلا محجبه صوتها عالي فايه ده ايه ده هو صوتهم عالي كده ليه؟ تبقى اختي داخله المسجد اخت يعني يا دوب اول مره تحط لها كده حته شرب كده وداخله بيت ربنا عشان نفسها تقرب, تخش جوه ممكن تتفتن بسبب اخت مثلا التزامها يعني هش لابسه ما شاء الله ومظبطه لبسها لكن سلوكيات غلط, تخش جوه وهيصه واكل وشرب وحلل الاكل في بعض الدروس يعني ايه حاجات طبعا مناظر ما ينفعش ما ينفعش. انا كملتزمه الكلام ده غلط, ده ضد الالتزام, ده صوره وحشه للالتزام. انا مش عايز اكون فتنه لواحده لسه عايزه تلتزم, عايز اخش المسجد ابقى ما شاء الله, دخلت المسجد داخله هدوء ما شاء الله, داخله اسمع درس علم يبقى الدرس شغال والشيخ عمال يتكلم وقلبه يعني محروق وصوته اتنحر وهي ها حبيبتي عملت ايه النهارده والكرسي طبختها ازاي زي ما قلت لك بقى بالظبط بقى كده الفصه زي الفل اصل انا واخداها مش عارف من برنامج. لا اختي الفاضله انت في بيت ربنا داخله تسمعي درس علم ربنا يحفظك. اسالي نفسك بقى سؤال وخليك صراحه مع نفسك, انا من ساعه ما التزمت سواء اللي التزمت قبل الاسبوع اللي فات او اللي التزمت من يوم الاثنين اللي فات الاثنين ده او اللي هتلتزم من الاثنين ده اللي بعد كده بقى انا ايه اللي اتغير فيا؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. ايه اللي اتغير فيا؟ يعني قبل ما التزم كنت عصبيه جدا وزربونه ونرفص واي حد يعمل لي كده خلاص قنبله موقوته وايه وانطلقت. بعد الالتزام ما ينفعش. لا معاش اصل انا كده, ما فيش حاجه في الاسلام اسمها كده, ما فيش حاجه اسمها في الاسلام اصل انا طول عمري كده وبقى الناس لازم تقبلني على كده. لا الناس تقبلني ليه؟ الناس مجبوره انها تعمل لي كده ليه؟ لا ما فيش حاجه اسمها انا كده. انا التزمت خلاص هدوء سكينه اخلاقيات بسمة حلوة معاملة طيبة تواضع تواضع. لما الواحد بيحزن جدا لما يلاقي حد بيتكلم بكبر او بقلاطة او بعجرفة او الانا عنده عالية قوي او يجي يتكلم مع حد يقول انا فلان انت مين يا عم ربنا يبارك فيه. من تواضع لله رفع, قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا سبحانه وتعالى. كنت قبل الالتزام كنت بكذب شوية يعني بطل كذب الغيبه يعني كانت بقى فتره المجالس بقى والقعده ما بتحلوش بقى لما نجيب سيره فلان وفلان وام عبد الله ومهندس وسيره الكلام ده كله بقى مش عايزين سير الناس وايه يعني علامه الافلاس كثره الحديث على ايه عن الناس, احنا عايزين حديثنا كله عن ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لازم نغير اسلوبنا في كلام اختي الفاضله, بدل ما كان كلام لقبل الالتزام اوكي وميرسي وسوري وجوت النخل وهذا هي هتلر وهوريون نحمدوه, لا يبقى ايه كلام بحاجة تانية بقى خالص. يبقى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ان شاء الله, ومش بتكلف بقى يعني مش عايز بقى جزاكم الله خيرا مش ما بحبش الاسلوب اللي بقى فيه تكلف زايد, لا خليك طبيعيه. جزاكم الله خير اختي الفاضله ربنا يبارك فيك, انت بتكلم اختي يعني جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك, ربنا يا رب يعزك ويحفظك, ربنا يخشع قلبك لله سبحانه وتعالى, ربنا يكرمك. دي ببساطه مش لازم اقعد بقى انغم في صوتي واقعد اجيب الطبقه اللي هي فيها, لا اختي الفاضله التكلف مش كويس. بقول دايما خير النجاح اي انسان في الدنيا سواء كان داعيه سواء كان تخيلوا حتى في سامحوني حتى في الحرام حتى في الاغاني حتى المطربين يقول لك احلى حاجه في المطرب ده انه طبيعي, احلى حاجه في الممثل ده انه على طبيعته ما بيتكلفش. سامحوني انا مش ضد مثلا يعني, بس انا بقول لكم حتى في الحاجات الحرام الطبيعه حلوه الانسان لما يكون على طبيعته جميل. المذيع اكتر مذيع بيبقى مقبول عند الناس اللي على طبيعته, اما اللي بيتكلف ويقعد بقى يتكلم بطريقه معينه ما تبقاش فيه قبول. عايزك تغير قدوتك, قدوتك قبل الالتزام الفنانه الفلانيه والرقصه الفلانيه ومش عارف الفلانيه, لا لا لا انا قدوتي من النهارده خلاص امهات المؤمنين حبايبي خلاص امي خديجه وام عائشه وام زويريه وام ام سلمه هم دول ايه ورفاء بقى صحابيات حول رصيد بقى اقرأي بقى كتير بقى امهات المؤمنين وشوفي بقى قدوتك كانت عامله ازاي وقلدي تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. شوف ايه ادي حاجه عايزك تعلم الانفاق مش عايزك تبقى بخيل اوعي يا أسماء، النبي بيقول كده يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ثلاث أقسم علينا ما نقص مال عبد من صدقة. قال جل وعلا، قال إيه؟ شوف بقى الآية، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. هتنسي كل شقاء وكل بلاء عشتيه في حياتك مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب تراعي بقى أحوالك مع الناس إزاي في عجلة سريعة كده، خلاص فاضل 10 دقايق ومين هيسكر لو كنت بنت، لو كنت بنت أحوالك بقى مع الوالدين، أنت لسه ما برتيش بيت جوزك، أحوالك مع أبوك وأمك. آخر مرة وحيث بقى كده ترد عليا، آخر مرة بصت إيد أمك وإيد أبوك كان إمتى؟ قولي لي ولا مرة. خليك خيرك النهاردة إن شاء الله بوس إيديهم، مش النهاردة فين، كل دلوقتي لو أمك قاعدة جنبك بالله عليك بوس إيديه، ولو أبوك قاعد جنبك بوس إيديه، ولو الاثنين اشتغل بقى خير يمين وشمال تمام كده، ولو مش موجودين ما يتعبهم استغفر لهم، ولو واحد منهم موجود بوس ايديه وادعي للثاني وهكذا. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك. ده لو كنت لسه في بيت يعني والدك ووالدتك. لو انت كنت طالبها مفيش بقى رجعه للاختلاط، يعني لو قدر حتى ان انت تطليكي بمدرسه فيها اختلاط، واصلا احنا قاعدين مدرسه ما فيهاش اختلاط، يبقى ما فيش اختلاط بالشباب، ما فيش علاقات مع الشباب، غض بصر، حرص على التفوق، بعد عن الغش، دعوه الى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى حق جميل موجود تقدري تشتغلي بقى ما شاء الله زميلاتك بالاخلاق الحلوه والمعامله الطيبه بالهديه بالقدوه الحلوه دي، جميله قوي. احلى حاجه في الدعوه ان انت تكوني قدوه لزميلاتك بفضل الله، بيكون سبب كبير جدا الالتزام بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت معلمه مدرسه في مدارس البنات تكون خدوا بقى، تخش الفصل كده ما شاء الله البس من حين السلام عليكم حبيبي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما شاء الله انا بكون سعيده ان انا بشوفكم، ببقى سعيده جدا والله. انا الموضوع مش موضوع ان انا جاي ادي درس وبس، انا بسعد بلقائكم يا حبيبي، ونفسي ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. واتكلمت معاهم الصبح، ذكرت لكم انا المدرسه الفاضله اللي دخلت فصل بقى في مدرسه يعني هاي كلاس حاجه بقى كده ما شاء الله مستوى عالي قوي، فالفصل دول فيه 15 بنت، 14 واحده محجبات وواحده مش محجبه. فدخلت فبدل ما تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده، مش شايفه اخواتك كلهم لابسين حجاب، انت الوحيده اللي شكلك شاذ ومش عارف ايه، عارفه كده. عملت ايه سامحوني؟ بصت للبنات وقالت اخف عليكم يا بنات، كده تخشوا الجنه ونسيبوا اختكم اللي بتحبوها. فقالت خير يا ابله، هو اللي بيلبس حجاب بيخش الجنه؟ ان شاء الله حبيبتي اللي بيلبس حجاب ان شاء الله يخش الجنه. قالت لها طب انا من بكره ابله والله العظيم البس حجاب. ولبست حجاب الاسلوب الايه؟ الجميل، قدوة اهم حاجة. لو كنت زوجة بقى، طاعة الزوج في غير معصية الله. لو كنت امرا احدا، بكلام النبي، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها، الله اكبر. شو ده؟ طيب تحفظي سره، سر زوجك، اوعى يطلع بره. حصلت ما بينكم مشاكل ما تطلعش من غرفة النوم، ربنا يحفظك. مشاكل ما بينكم من بعد ما تبقاش قدام الأولاد، لأن ده بيهد الأولاد وبيدمر حياتهم وبيكرههم في الزواج وفي العيشة وبيكرههم في الأم وفي الأب، وبيحصل حاجة من الاثنين. الابن لما يشوف الأم والأب بيتخانقوا يا يكره الأم يا يكره الأب يا يكره الاثنين. خدوا بالكم واحذروا إن يبقى في خناقات بين الأب والأم قدامهم. نظافة البيت مهمة قوي قوي. ياما أزواج ضاعت حياتهم مع بعض بسبب ان مفيش نظافه في البيت، مفيش نظافه للاولاد، مفيش نظافه شخصيه لنفسها، مفيش اهتمام باكل وشرب، وحس ان هو عايش في مكان ما يتعشى فيه. وممكن تكون اخت فاضله لكن احيانا بتستحيل الحياه. النظافه، النظافه فعلا من الايمان، ربنا يبارك فيك رب العالمين. حاجه بقى مهمه ودي من اهم الاشياء، والله من اهم الاشياء، هدوء الطبع. احيانا بتكون زوجه يا جماعه، ودي نصيحه لاخواتي، تكون زوجه طيبه زي الفل، ونظيفه في نفسها وبيتها اولادها، طبخها زي الفل، كل فول اوبشن كل حاجه، بس اخلاقها صعبه. زوجها ممكن يسيبها ويكره العيشه معاها بسبب علو الصوت والعصبيه والنرفزه والاخلاق الصعبه دي. الزوج ما يحبش الزوجه تقف له زي الرجل، لا، الزوج يحب الزوجه الهاديه الطيعه اللينه، حتى لو كان فيها عيوب قد كده تاني ممكن يتغاضى عن اي عيب الا ده، الا انها تقف له الند للند. وده بيحصل احيانا يا جماعه، فاوعوا واحذروا اختي الفاضله، ربنا يبارك فيكي، تعيني زوجك على قيام الليل وعلى صيام النوافل، ربنا يحفظك. تقف وراء زوجك بقى لما زوجك يبقى يكون رجل ناجح او نفسه ينجح، حتى لسه ما نجحش ونفسه ينجح، اقف وراه زي ام المؤمنة خديجه وقفت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته وسندته صلى الله عليه وسلم. اعملي زي امك خديجه، خديها قدوه ليكي في الموضوع دوت. طيب لو كنت ام بقى، تربي اولادك على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفيهم حق ربنا، تعرفين حق الوالدين، حق الجار، احترام الكبير، صدق، الأمانة. لو مت هينفعك أولادك. إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من بينها أو ولد صالح يدعو له. وإن رجل، رجل هنا اسمه رجل ومرأة، إن رجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا إزاي، فيقال باستغفار ولدك لك. لو أطعت ربنا واتبعت النبي هتنسي كل تعب وكل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. سبحانه حلو قوي أن يسوع صلى الله عليه وسلم يقول ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يقول له رب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. دي كانت لمحات سريعة أخت الفاضلة ربنا يبارك عن وماذا بعد حجاب. أخت الفاضلة بالله عليك بالله عليك بالله عليك لازم تكون قدوة طيبة لكل مسلمة على وجه الأرض، ولازم تكون قدوة لأي واحدة غير مسلمة حتى تشوفك تشوف الإسلام من خلالك. ربنا يعزك ويحفظك، يمكن بأخلاقك بحجابك بمعاملاتك بسلوكياتك ببسمتك بصدقك بإخلاصك يمكن تكون سبب دعوة واحدة مش مسلمة تسلم على أيديك بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله عليك الحجاب هو ألف به التزام، لكن في حاجات تانية وراه، وفي هم الدين، شيل هم الدين، قولي من هنا وراح أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فاضلين الحياة أربع دقائق فقط ندعي فيهم في رجالة سريعة كده إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء والعفاف يا رب العالمين، بارك في أخواتنا المحجبات يا رب العالمين، ثبتهن على الإيمان وعلى الحجاب يا رب العالمين، اكفنا شر شياطين الإنس يا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا شر شياطين الإنس يا رب العالمين، اللهم ارزقنا المزيد والمزيد والمزيد من محجبات طوال هذه الأيام يا أرحم الراحمين، اللهم انصر دينك يا أرحم الراحمين، اللهم انصرنا واشكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ارزقنا جميعا عن حسن الخاتمة. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا رب العالمين. فرج هم إخواننا في المسجد الأقصى، فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان يا رب، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أراد فاقصهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين برحمتك يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم استرنا وارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر أخواتي للمرة الأخيرة، جددي البيعة مع رسول الله والبسوا حجابكم، منتظرين رسائلكم، وهقراها ان شاء الله كل اسبوع، هقرا مجموعه من الرسائل من اسمائكم الجميله، ربنا يبارك فيكم ويثبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائكة